سجدتين ويتشهدون ويسلمون وينصرفون يمسكون النوبة، وتأتي الطائفة الأخرى، هو لا يزال الإمام واقف تكبر خلفه فيصلي الركعة الباقية بالنسبة له، يصلي الركعة الباقية بالنسبة له، فيثبت جالسا للتشهد، هم يقومون يتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم، فإذا أتموها جلسوا معه فتشهدوا، ينتظرهم يتشهدون فيسلموا بهم، هذه صفتها. عليكم السلام. لا الطلاق أنا أقول اسألوا سماحة المفتي. طيب لا هو سؤالي يعني هل الغضب الشديد؟ الغضب الشديد هو الذي لا يعقل معه الغاضب، لا يعقل كلامه، يقول له أنت طلقت، قال لا أنا ما طلقت، قال لا طلقت لكنك ما تدري، هذا يعني ما يؤاخذ لأنه أغرق بسبب غضبه، صار مثل المجنون. طيب اشتبه بنيته، كيف اشتبه بنيته؟ طلق وبعد فترة قال أنا ما أدري هل قصدي أمنعها ولا كان قصدي أطلقها، هل قصدي أمنعها أو قصدي أطلقها؟ مثلا قال لها إيه؟ علي الطلاق لو قلت لأهلي. وش الأصل؟ أي الأصل وشه مدام شك الآن؟ وش الأصل؟ الأصل المنع. لا هو يقول أنا شاك الآن، لا أدري هل أنا أردت طلاقها أو أردت منعها، فأنا بقول وش الأصل؟ إيه ها كذا صراحة يستصحب الحكم الأول، الحال الأولى وهي بقاؤها في ذمته، وهي بقاؤها في ذمته، والأمر المشكوك فيه يطرحه لا يعمل بواحد منها، يعني ما يكون طلقها، يبقى على الأصل، يبقى على الأصل، نعم الأصل لها زوجته. لأنه دار الإفتاء سألوا قالوا له أنت إيش كان قصدك؟ ما هو جواب؟ قالهم والله أنا ظهرتها وغضبت منها على أساس أنها قالت لأهلي وقالت لأهلها، بس أنا ما أدري شك بنيته هل يؤاخذ؟ إيه ربما ده اللي أفتوه المشايخ اللي أفتوه، أفتوه بقرينة فهموا من كلامه أنها يعني سألته الطلاق. لا هي ما سألته. على كل حال طلق من نفسه كذا الحالة، لا بد أنهم فهموا من كلامه ومن حاله أنه يقصد الطلاق في قرينة. هم ما طلقوا منه، هم ما طلقوا أصلا، هم قالوا له أنت إيش قصدك؟ اشتبه بالنسبة. ما دام سأل يكفيه جوابهم، ليش توقف درسنا الآن وتمتحننا بهذا السؤال وقد صدرت عن الإفتاء والمفتي؟ أو هو دعه يأتي، هو أنت محامي عنه؟ لا أنا صاحب القضية. أنت صاحب، أصبحت إذن أنت الطرف الآن، أصبحت أنت الطرف، نوجه لك الخطاب يا أخي العزيز، ما دام أنت سألت الإفتاء وأجابوك. على كل حال أنا أخبرتك بالزبدة وقلت لك تستصحب الأصل وتبقى عليه إذا كنت شاكا، يعني الأصل أنها تبقى زوجته. هي هذا هو هذا. الله يحييك بارك الله فيك. طيب نعود يا أخواننا على الدرس. فصل، اقرأ لنا الحاشية يا شيخ صلاح. فصل. هذا فصل. قال ابن القاسم في كيفية صلاة الخوف من حيث أنه يتحمل في الصلاة فيه ما لا يتحمل فيها في غيره. في كيفية صلاة الخوف من حيث أنه يعني يتحمل في الصلاة فيه يعني في الخوف ما لا يتحمل فيها في غيره، في غير الخوف. نعم. فيغتفى في تغيير هيئاتها وصفاتها، يعني في ما دام في خوف فلو غير هيئات الصلاة وصفاتها فيغتفر. نعم. والإخلال ببعض واجباتها لا تغيير عدد ركعاتها. فيغتفر في تغيير هيئاتها وصفاتها والإخلال، أحسنت، ببعض واجباتها لا تغيير عدد ركعاتها في قول الأكثر. في قول الأكثر يعني الأقل يقولون إنه يجوز تغيير عدد ركعاتها، بدل من 4 تصير ركعتين. أي نعم نعم. سيأتي نعم. صلاة الخوف، نحن في صلاة الخوف الآن، صلاة السفر ودعناها. على كل حال إذا حصل صفتين سفر وخوف يعني الحكم هنا تعين، تعين حكم الصفة، صفة السفر وصفة الخوف، لكن نحن نريد أن نتكلم عن صلاة الخوف، يعني قد يكون خوف بدون سفر. نعم. وهي مشروعة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها. يعني سؤالك تريد أن تقول إذا كان خوف بدون سفر أي فهل يغير عدد ركعاتها؟ أحسنت. نعم، هذا في قول الأكثر لا يغير عدد ركعاتها، لكن في أقل من يقول يغير عدد ركعاتها ولو كانوا أي نعم. يعني حديث سهل، هل هم طبعا هم مسافرين بذات الرقاع لأن غزوة فيها سفر، سيأتي الكلام ما نستعجل. نعم. وأجمع المسلمون على جوازها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، وهو مذهب الجمهور إلا أبا حنيفة، وهي مشروعة في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر، وحكاه الوزير إجماعا، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأمة إلا أبا يوسف، وإجماع الصحابة والأئمة الأربعة حجة عليه. ما دام أجمع الصحابة يعني لأن الإجماع المعتبر إجماع علماء الأمة في زمن، في زمن ما، يا شيخ عبد العزيز بقي دورك، أعطوه الميكروفون خلوه يقرأ لنا المقطع هذا حتى قوله متفق عليه. ناوله الميكروفون، اقرأ المتن فقط اللي فوق. فصل وصلاة الخوف إلى قوله متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة قرب اللاقط. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ ها؟ ليش نصبته؟ أو تختار واحدا منها؟ نعم. أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. نعم. وأما حديث سهل، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وشرطها أن يكون العدو مباح، مباح القتل، مباح القتال، مباح القتال سفرا كان أو حضرا. إيه، سفرا كان أو حضرا، مع خوفي، مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصلوا وجاه العدو، وصفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. أحسنت. طيب أكمل يا شيخ صلاح، أكمل ما كنت بصدده. قال: وهي مشروعة بالكتاب والسنة. نعم، أو أكملت. نعم أكملت. قال: وإجماع الصحابة والأئمة الأربعة حجة عليها. أبو يوسف يعني زمنه متأخر من تلاميذ أبي حنيفة، فإجماع من قبله حجة، إجماع من قبله حجة، إذا أجمع الصحابة فإجماعهم حجة، أجمع التابعون فإجماعهم حجة. أي نعم، لكن هنا إجماع الصحابة مع الأئمة الأربعة فهذا حجة، يعني النص من القرآن أو النص الصحيح من الحديث أو الإجماع أو الإجماع، هذه مصادر الأدلة المرجع التي يستدل بها، كلها تعتبر حجة، حجة ولا يجوز مخالفتها لا اجتهاد معها. قالوا لا اجتهاد مع النص، النص إذا كان صريحا صحيحا فلا يسوغ الاجتهاد معه، الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا دليل فيه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. وعليكم السلام. فهذا هو الذي يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد. وعدوا القياس أيضا المصدر الرابع، لكن يقصدون به القياس الصحيح، وهو التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين، قياس الطرد وقياس العكس. نعم. قال وصلاة الخوف، اقرأ. قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال أحمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6، وفي رواية من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة. والإضافة بمعنى اللام أي الصلاة للخوف، أو بمعنى في أي الصلاة في الخوف ضد الأمن، وإن كانت أولى المجموعتين أي الصلاة في الخوف. نعم. الخوف ضد الأمن. أي نعم. وإن كانت أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها. يعني كانت صلاة الخوف أولى المجموعتين، ما هما المجموعتان؟ ها؟ نعم. ما أدري والله وش تقول. ما هما المجموعتان؟ ها؟ ها؟ نعم يا شيخ. لا، هنا يقول وإن كانت، الضمير يعود إلى ماذا؟ الصلاة أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها. ما حنا البارح اللي حضر درسنا البارح يبي يعرف الجواب، اللي حضر درسنا البارحة سوف يعرف الجواب. قل يا صلاح، فاتك يا شيخ. أي. نعم. الظهر مع العصر. أي المجموعتين، الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. فإذا كان يعني الخوف وقع في أولى المجموعتين، وقع في الظهر أي أو وقع في المغرب، فالأولى تأخيرها عسى الخوف يزول، عسى أن يزول الخوف فتصلى كاملة. هذا المقصد. أي نعم. نعم يا خلصت. نعم. اقرأ يا شيخ. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. من ذهب إليها كلها فحسن. ما أدري عبد العزيز الآخر يبي يقرأ الحاشية. أي. قال الشيخ وغيره وهذا قول عامة السلف. أقرب اللاقط عشان يسجل. قال الشيخ وغيره وهذا قول عامة السلف اتباعا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم. يعني العمل بصفات صلاة الخوف كلها، 6 صفات أو 7 صفات. أي نعم. فهذا قول عامة السلف. نعم. اتباعا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم. وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد. هنا قال الشارع ويعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع أن الشرع شرع الله، فكيف نوجه هذا الكلام؟ نعم. جيد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. وأحمد يعني نعيد الكلام اللي قلته أنه لما جاء بي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه فطاعته طاعة لله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فهذا حصل فيه الاتحاد فتشريع النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لله يعني إذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما يشرع عن الله لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى السنة هي وحي ورد في أبي نصر المروزي في كتاب السنة أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن في آخر الكتاب أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن فهو وحي السنة وحي اللهم صل وسلم على رسول الله غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ أن يكون مشرعا حتى ولو كانوا يعني هيئة كبيرة ما نقول تشريعية ما نقول على غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع وإذا اعتقدنا أن غير النبي يشرع أو أن غير الله يشرع فهذا من اتخاذه ربا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذا شرعوا شيئا أذن الله به لا بأس التسمية لا مشاحة في الاصطلاح المهم أنهم لا يشرعون شيئا إلا معهم دليل أذن الله به الإذن الشرعي ما هو الإذن الكوني الإذن الشرعي بدليل من الكتاب والسنة أي نعم فهؤلاء يعني إذا كانوا بإذن الله الشرعي فيسوغ لأنه من سن سنة حسنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالعالم إذا بين شرع الله وأوضحه واستنبطه من النصوص وبينه للعامة حتى فقهه هذا خير وإحياء للسنة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشرعا ويقول غير مشرع لهذا فرقوا بين الفعل الجبلي العادي والفعل يعني الفعل التشريعي الفعل التشريعي أو الفعل للسنة ليسن هذا لا ينطق عن الهوى وهو الذي نقصده ويحصل بالقول وبالفعل وبالتقرير للعبادة إذا كان على وجه التعبد قال أمرا أو نهيا أو فعل قربة أو ترك شيئا على سبيل القربة أو أقر فاعلا أو تاركا لقربة يفعلها فهذا هو السنة وهو التشريع لكن فعل فعلا جبليا نام في مكان استيقظ في وقت ما نقول لا لابد أن ينام بالمكان اللي ينام به حتى أفعل السنة أو استيقظ في الوقت الذي استيقظ به حتى أفعل هذه جبلية هذه أفعال جبلية فائدتها لو أدركته الصلاة في مكان ما فصلى هل أقول مصلاه هذا ينبغي يجب أن أبني عليه مسجد ويجب أن يحيي أثره لا بيعة شجرة بيعة الرضوان لما رأى عمر أن الناس يختلفون إليها فيصلون عندها نهى عن ذلك وقال إنما هلك من قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم هكذا الآثار التي لم يقصدها للتعبد لم يقصدها بالعبادة هذه يعني لا تصبح آثارا شرعية فتعظيم الآثار غير الشرعية غلو يخشى على صاحبه من الخروج من الانحراف. نعم أكمل. وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد. قال رحمه الله: وفقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوزون في صلاة الخوف الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه الوزير إجماعا. أحسنت. نعم اقرأ يا شيخ صلاح. وأما حديث سهل خلوا نعم ناولون. قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره. وأما حديث سهل فأنا أختاره. وجه اختياره له كونه أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة والحرب وأنكى للعدو وأقل في الأفعال. نعم. قال: وشرطها أن يكون العدو مباح القتال كمثلي كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. عندنا كفار وعندنا بغاة غير كفار ومحاربين أيضا غير كفار، قد يكونون غير كفار، ولهذا قال كالكفار كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. من هو الباقي؟ البغاة والمحاربين والصائل ونحو ذلك، لأنها رخصة فلا تستباح بالقتال المحرم كقتال من بغى وقطع الطريق، يعني الباغي وقاطع الطريق لا يصلي صلاة الخوف. الباغي ما نرخص له أن يصلي صلاة الخوف لأن قتاله محرم، لكن دفعه بالقتال غير محرم مباح، فمن دافعه يصلي صلاة الخوف إذا احتاج لها. نعم. قال: سفرا كان أو حضرا. سفرا كان أو حضرا. اقرأ يا عبد العزيز. الصفة التي في حديث سهل يعني ما أدري، هو ممكن أنه ذكر يعني في الصفات الأخرى. ليش ما تقرأ الحاشية؟ يمكن إن شاء الله فيها جواب الاستشكال. نعم. قال: سفرا كان أو حضرا أن يكون العدو، وشرطها أن يكون العدو مباح القتال. سفرا كان القتال أو حضرا. أي نعم، فصلاة الخوف هنا أي نعم مباحة. اقرأ ثلاثة. أي سواء كان القتال سفرا أو حضرا وفاقا، لأن المبيح الخوف. لما يقول وفاقا وش معناها عبد العزيز؟ لا نعم، وفاقا لبقية الأئمة الثلاثة، يعني هذا مذهب الحنابلة. وفاقا قال وفاقا يعني وفاقا لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي. اي نعم. أما إذا قال متفق عليها عند الحديث شيء آخر. اي نعم. عليكم السلام. لأن المبيح الخوف لا السفر ولا تأثير له في قصر الصلاة، وإنما تأثيره في الصفة. قال الوزير: أجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر. هنا لا السفر ولا تأثير له. تأثير ليش؟ للخوف في قصر الصلاة. نعم. وإنما تأثيره في الصفة. أي. قال الوزير: أجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات. أربع ركعات. من الوزير؟ ابن هبيرة. ابن هبيرة. وفي السفر ركعتان. إذا كان له الإفصاح. أي نعم. قال الوزير: أجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات، يحكي الإجماع. وفي السفر ركعتان. نعم. إذا كانت رباعية. وغير الرباعية على عددها لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا ولا خوفا. أي ما تقصر غير الرباعية. غير الرباعية ما تقصر، لا سفرا ولا خوفا ولا... نعم ما تقصر يعني لا حضرا ولا سفرا يعني قال ولا خوفا، مع أنه معروف أنه الخوف بدون سفر ما تقصر رباعية. نعم خلاص سؤالك راح. ها تقدمت ما هو؟ وأنكر العدو وأقل في الأفعال. لعل نعم الاستنباط الذي ذكرته وارد، ما زلنا في يعني ما زلنا نستقبل الكلام على أين على حديث سهل فنصبر. نعم اقرأ يا شيخ. قال مع خوف هجومهم على المسلمين. مع خوف هجومهم على المسلمين. اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. قال لقوله إن خفتم وفعله عليه الصلاة والسلام يقال هجمت عليه هجوما من باب قعد، دخلت عليه بغتة. هجم يهجم، قعد يقعد. ما معنى هجم؟ دخلت عليه بغتة. أي نعم. على غفلة منه وأهجمت الرجل هجما طردته. قال الزركشي واعلم أن من شروط صلاة الخوف بلا نزاع عندنا أن يكون العدو يحل قتاله ويخاف هجومه، وحكى الوزير الإجماع على خوف الهجوم وكون بالمسلمين كثرة تمكن تفرقتهم فرقتين. جيد. ومن ما ذكر يعني انهم يكون العدو وجاه القبلة او غير وجاه القبلة، ما ذكر القبلة. نعم. قال وحديث سهل الذي اشار اليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. بذات الرقاع. اقرأ للحاشية درازيز. بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة، غزوة إلى أرض غطفان من ناحية نجد، سميت الغزوة بذلك سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق كما في الصحيح. وسهله ابن أبي حثمة، هو ابن أبي حثمة ابن ساعدة الأنصاري الأوسي، ولد سنة 3 من الهجرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتقن، وعن زيد بن ثابت وغيره، وتوفي في أول خلافة معاوية بالمدينة رضي الله عنهما. نعم رضي الله عنهما. نعم. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. جاز بن عبد الرحمن اقرأ للحاشية. عد اللاقط إليه. نعم. بكسر الواو بمعنى تجاه. ايه وجاه بكسر الواو. وجاه عجب الكلمة. بكسر الواو بمعنى تجاه. بكسر الواو بمعنى تجاه. وهذه الصفة موافقة لقوله فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة ولا نزاع في ذلك بشرط أن تكفي الطائفة العدو. اي نعم يعني التفرقة ويكونوا من ورائكم إذا كان العدو، شفت سمعت يا عبد العزيز، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما إذا كان العدو في القبلة فهم يحصل لهم أنهم يحرسون. حتى يعني الذي يحرس لا يسجد. أي أي نعم ينتظر. أي هذا هو، لأنه قد يهتبل العدو الفرصة فيهجم عليه. نعم يا شيخ كملت. ولا نزاع في ذلك بشرط أن تكفي الطائفة العدو. نعم قال بشرط أن تكفي الطائفة العدو. إيه يعني إذا صاروا مثلا العدو 20 قلنا، وحنا يعني عرفنا أن القاعدة أن الواحد يقابل اثنين، ونحن 20 مثلا زيادة على الإمام، فعشرة تكفي 20. لكن إذا كانوا 10 فقط المسألة فيها خوف، إذا فرقناهم فرقتين 5 لا يقابلون 20. يعني لابد أن تكون تكفي، يعني وصف، هذا الوصف بحسب الحال أيضا، قد يكون فيهم ضعف ولا يعني الواحد لا يقابل الاثنين بحسب حالهم، هذا الوصف معتبر. نعم يا شيخ، اقرأ يا شيخ. إيه؟ أن نرفع الصوت ونقرب اللاقط لأنه يسجل وينتفع به. نعم. قال: فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. أتموا لأنفسهم وجلسوا معه. نعم. ثم سلم بهم، متفق عليه. اقرأ الحاشية شيخ صلاح، والله الحاشية طويلة لكن مفيدة. من رواية صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، وهذا أشبه بكتاب الله تعالى، فإن قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يقتضي أن جميع صلاتها معه، وهو أحد الأوجه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني ما رواه جابر رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف المؤخر في نحر العدو ما سجد. نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم وللبخاري بعضه، ورواه أحمد وغيره من حديث أبي عياش، وقال: صلاها مرة بعسفان ومرة ببني سليم ببني سليم. والوجه الثالث ما رواه ابن عمر رضي الله عنه. شوف، هذه صفة، هذا وجه لا بد أن نتصوره. تقدر يعني تشرح لنا الصورة هذه؟ ها؟ أي هذه من الوجوه التي مضت، 6 أوجه أو 7. أي نعم، كلها صفات مختلفة. أو تشرح لنا أنت ما دام عندك اللاقط. نعم. يصفهم الإمام صفين ويكبر ويكبرون جميعا. أي نعم. ثم يركع ويركعون جميعا. يركعون جميعا. نعم. وقت السجود، لأنه حال الركوع سوف يشاهد العدو. ثم نعم. وقت السجود يسجد الإمام ويسجد معه الصف الأول. الصف فقط. الذي يليه. الأول. ويبقى الصف الذي خلفهم يحرس. نعم. فإذا قام الإمام من السجود يسجد الصف الثاني. أي. فإذا انتهى من السجود قام وتقدم وتأخر الصف الأول. نعم. ثم يصنعون كالأولى إلى وقت أن يقوم من السجود إلى التشهد. نعم. فيسجد الصف المؤخر والذي كان المقدم بداية. نعم. ثم يلحق بالإمام ويتشهد معه ويسلمون جميعا. جميل، أحسنت. ها؟ لا، سجدتين. سجدتين وركعتين، وش الذي يشكل عليك؟ ها؟ ايه السجود يسجدون سجدتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالصف الذي يلي سجدتين، واضح؟ فلما قام اي نعم سجد الصف الخلفي سجدتين، باقي عليهم السجود، ثم قاموا فلحقوا ثم تقدموا وتأخر المقدم، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، والصف المؤخر يحرس المرة ما سجد، حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه اللي خلفه سجدتين ثبت جالسا للتشهد، ثم سجد أولئك الذين في الخلف لأنفسهم سجدتين، ثم لحقوا بهم في الجلوس في التشهد، ثم سلم بهم إذا فرغ من تشهده. هي سجدتين ما هي سجدة واحدة. نعم. والوجه الثالث ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. يقضون لأنفسهم هالمرة، يقضون لأنفسهم. هنا والوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة. لا أوقف عند الصفة هذه، أوقف عند الصفة هذه، نريد أن نتأملها، يتأملها واحد منا ويشرحها لنا. الوجه الثالث ما رواه ابن عمر قال تفضل، قال صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، في مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. شوف واضح أنهم ما قضوا لأنفسهم الركعة، انصرفوا ولا يزال عليهم ركعة. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، كل يقضي لنفسه ركعة، لكن متى قضى هؤلاء؟ قضى هؤلاء ركعة، أولئك ما زالوا يحرسون، حتى إذا فرغ أولئك من قضاء الركعة قضى الحراس الركعة التي عليهم وحرس من تمت صلاته. كذا اشرح يا عبد، ممكن تشرحها؟ إيه؟ هو أن يصف الإمام الجنود صفين، المسلمين صفين، ويكبر بهم. ما هو بصفين هذا، صفين الصفة الوجه الثاني، صفين لأنه قال بإحدى الطائفتين. إيه بإحدى الطائفتين. إيه ثم قال ثم قاموا في مقام أصحابه يتقدم. لا هذه المرة فرقهم، ما هو صفين، فرقهم طائفتين، طائفة راحت تحرس، ما دخلت معه في الصلاة. ما استوعبتها. إيه اقرأها مرة أخرى الوجه الثالث. والوجه الثالث ما رواه ابن عمر قال صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. نعم. بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين. شفت كيف؟ والأخرى في مواجهة العدو. ما هي بتصلي، ما صلت في مواجهة العدو، ما دخلت في الصلاة. ثم انصرفوا بدون سلام. إيه ثم انصرفوا وقاموا، يعني انصرفت الطائفة التي تصلي مع النبي صلت ركعة، انصرفت بدون سلام. أي نعم. وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. نعم. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الباقية ثم سلم. نعم. ثم قضى هؤلاء ركعة، قضوا لأنفسهم ركعة، أولئك في مواجهة العدو، لما قضى هؤلاء ركعة صلوا ركعتين سلموا لأنفسهم، ذهبوا وأخذوا النوبة وصلى، لما أخذوا النوبة صلى أولئك الركعة الباقية لهم، قضى أولئك الركعة الباقية لهم. أي نعم. متفق عليه. هذا الوجه الثالث، يعني أصبح عندنا ثلاثة وجوه. أي نعم. طيب الوجه الرابع قال والوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة مرفوعا والشافعي عن جابر. يعني بكل طائفة يصلي صلاة تامة ويسلم بها، تكون صلاته الثانية نافلة. أي نعم. والوجه الخامس، والوجه الخامس ما رواه جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. نعم. والوجه السادس، الفرق بين هذا واللي قبله، شيء في فرق، هذا سلم من ركعتين وهذا أتم أربع، وهذا أتم أربع بدون سلام. أي نعم. والسادس أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، كما جاء في خبر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومنعه الأكثر وفاقا. إذا أنه ركعة واحدة يكتفي بركعة واحدة يعني بلا قضاء ولا يقضي الثانية، فمنعه الأكثر وفاقا. الأكثر لأنه هذا الأقل في مذهب الحنابلة أجازوه، الأكثر منعوه وفاقا. كيف وفاقا؟ للأئمة الثلاثة الباقين. أي نعم. وقال البغوي: وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا. أي نعم. وقال الموفق وغيره: يستحب أن يخفف بهم الصلاة، لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف. نعم، وهذا من يسر الإسلام وسماحته، يعني في حال الخوف خفف الله عن الخائف ويسر عليه وما جعل عليه في الدين من حرج. وقال الشيخ: لا شك أن صلاته صلى الله عليه وسلم حال الخوف كانت ناقصة عن صلاته حال الأمن في الأفعال الظاهرة. قال الموفق: ويجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو ممن يحصل الثقة بكفايتها وحراستها. أي ما تصير يعني ضعيفة ولا قليلة. نعم. ومتى خشي اختلاله أو يخشى يعني انهزامها. نعم. ومتى خشي اختلال حالهم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى، فللإمام أن ينهد إليهم بمن معه ويمضوا على ما مضى من صلاتهم انتهى. وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها فذكرها بعضهم أكثر. إيش معنى قال ويمضوا على ما مضى من صلاتهم؟ محسوب لهم. أه؟ محسوب لهم. محسوب، يكملون فيما بعد. نعم. مثل الذي يحصل له عذر وهو يطوف حول الكعبة وتقام الصلاة فيصلي مع الجماعة ثم يبني على ما فعل في الطواف. هنا قال ابن القيم: والصحيح هذه الأوجه، وصح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أربع: ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد المعروف بغزوة الغابة. وذي قرد المعروف بغزوة الغابة. أين اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هو تعد، أحسنت، المحت إلى شيء جيد، تعدد صفات صلاة الخوف ليكون هناك سعة بحسب حالهم أو بحسب يعني ما يحتاجون إليه من هذه الصفات يفعلونه. لهذا قال الإمام أحمد: يعني من ذهب إليها كلها فحسن، وأنا أختار حديث سهل. على كل حال، هي تعدد الصفات من أجل يعني أنه يختار الإمام ومن معه يختارون الوجه الذي يناسب حالهم. يعني فعلا ما نحدد، حنا نترك هذا لهم. ها؟ كلها صحيحة، بس نتركهم يفعلون المناسب لهم. اي نعم. في أمر الحرب أو في أمر المهم يقول لا بأس، لكن تتكلم في بينهم هم خايفين وش بيتكلمون فيما بينهم، خايفين حس على مسألة هوشة. أسأل الله العافية. نعم شيخ. نعم. هنا قال قد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، صلىها في أربع، صح أنه صلى الله عليه وسلم صلىها في أربع؟ صلىها في أربع، أربع على صفتين، صلى ركعتين وسلم، ثم صلى ركعتين أخر وسلم، والصفة الثانية صلى أربع سردا. هذا في الأخير يا شيخ. ها؟ في الأخير إيه؟ لا، هذا عد المواقع الذي صلىها فيه. أي المواضع؟ قال ذات الرقاع وبطن النخل وعسفان. هي يحتاج إلى عد دقة في التاريخ ونشوف أيهن أكثر خوف. لعله صلى في ذات الرقاع بصفة، وصلى في بطن نخل بصفة، وصلى في عسفان بصفة، وذي قرد بصفة. كل المجموعة شيخ أربع صلوات، هنا ست. أي الصلوات الموصوفة ست. ست هنا أربع. أي لكن بحسب الأحاديث. يعني يكون هذا فعله عليه الصلاة والسلام أربع مرات، لكن أو قد يكون كرر، يعني صلى مثلا في ذات الرقاع مرتين العصر والظهر، أو صلى يعني صلوات متعددة. أي نعم، فما فيه إشكال. نعم، اللي على كل حال هذا تصور، يعني لا عزيز، يعني تخيل يقول لو ان هذا الواقف يعني مع الصف الحارس هو دخل في الصلاة ثم انصرف وجاه العدو فانتقض وضوء احد، ماذا يصنع؟ كل حال قد يكون مثلا انتقض وضوءه وأمكنه أن يتيمم فيقضي صلاته من جديد. أي نعم، يقضي صلاته من جديد. أما إذا كان مثل صاحب السلس فهذا شيء آخر. نعم، أي ركعة واحدة. هذا قال به ما من أي قال به الأقل من الحنابلة والأكثر منعوه وفاقا للثلاثة. أي نعم، أنه ما تقصر الصلاة وانتقض وضوء خلاص يكتفي به. الله أنكم لا، على كل حال يفعل ما يمكنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفعل ما يمكنه. اتقوا الله ما استطعتم، هذا أصل، اتقوا الله ما استطعتم، فلا يكلف الله شيء لا يستطاع، لا يكلف الله شيء لا يستطاع. نعم يا شيخ، أنت كنت ترفع أصبعك، ما أدري تبي تسأل. أي تفضل. أي أعيد السؤال، أنت عن تقول إني مسافر وستصلي صلاة العشاء إن شاء الله كاملة، وستصلي صلاة الوتر بعدها في المسجد، وتصلي صلاة التهجد في المنزل. على كل حال ما فيه منع، لكن الأفضل أن تؤخر الوتر إذا كنت واثقا من نفسك أن تقوم آخر الليل. إيه نعم، إذا كنت غير واثق وتحتاط فتصلي الوتر لأنك تخشى أنك ما تقوم فهذا أحزم واحد. وحتى في المنزل، وحتى صلاة النافلة في المنزل أفضل، صلاة الرجل النافلة في منزله أفضل من صلاته في المسجد. فإذا كانت صلاتك في المسجد بألف صلاة فيعني ذلك أن صلاتك في منزلك في حرم المسجد في المدينة أفضل من ألف صلاة. أين أنا معي عاد ورقة نأخذ الترتيب. مرحبا، أعود لك. نعم، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل إذا قرأت في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون زيادة في الصلاة تستوجب أن أسجد سجدة السهو بعد السلام؟ نبي نسألك، قرأت الصلاة على النبي متعمد ولا ساهي؟ علشان يعني يتجه لنا الجواب. يعني في التشهد الأول قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت متعمد أم سهوت؟ ها؟ وين أخونا؟ ساهية. إذن تسجد سجود السهو سنة، لأنك زدت في الجلوس وزدت في القول سهوا. لكن لو كنت متعمدا ما حكمه؟ لو كان متعمدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ورد أنه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فتصلي على أساس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متعمد، فالصلاة صحيحة ولا تسجد سجود السهو. ها؟ الأمر سهل، لأنه السجود بعد التسليم في حالتين: حالة التسليم من نقص كقصة ذي اليدين، أو يعني سلم من نقص، سلم من ثلاث، سلم من ثنتين، فهذا السجود يكون الأفضل بعد السلام. شوف قلت الأفضل، مع أنه لو سجد قبل السلام جائز. وفي حالة أخرى لو أنه شك فبنى على غالب ظنه، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ويغلب على ظنه أنه صلى أربعا فبنى على غالب ظنه، هنا يسجد بعد السلام الأفضل. إن قلنا بهذا، مع أن المختار في المذهب أن يبني على اليقين لا يبني على غلبة الظن. شككت هل صليت أربع أو ثلاث، فالمختار أني أبني وأقول ثلاث، أبني على اليقين لأني متيقن أني صليت ثلاث. إذا بنيت على اليقين فسجود السهو قبل السلام. أي نعم. ولهذا قال في بعض عبارات الفقه، ويعني إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، إن قلنا به. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. نعم. نعم. في صلاة العشاء صلى الإمام وشك في صلاته، يعني بنى على اليقين، يعني لأنه شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فاليقين أنه صلى ثلاث ما عنده شك فيها. لكن في الواقع اليقين لديه أنه صلى ثلاثا، أما الرابعة فمشكوك فيها، فبنى على اليقين. إذا فبنى، دعني أكمل لك، فبنى على اليقين. لكن في حقيقة الأمر أنه صلى أربعا، فكانت خامسة منه. أي نعم، فكانت منه خامسة. طيب في هذه الحال نعتبر الخامسة كأنها معدومة غير موجودة، ويسجد سجود السهو. أي ما يلزم أنه عنده، ما يلزمه. لكن الآخرين من علم أنه زاد خامسة لا يجوز له أن يتابعه في الزيادة في الخامسة، ولا ومع مخالفته له لا يجوز أن يفارقه. شوفوا كيف هذا فيه فقه. أي نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ما تنزع يد من طاعة، ينبغي أن تثبت حتى يعود. أي نعم، ويسلم لك فتتبعه، لكن لا تتابعه في الزيادة. يحرم أن تتابعه ما دام أنت عالم بأنه زاد، هو معذور. أي نعم. والخامسة هذه الزيادة في غير محلك كالعدم، تعتبر يعني معذور، يسجد سجود السهو ويجبر. نعم، موقفه سليم الذي علم. أي هو قد يكون علم أنه زاد لكن لا يدري ماذا يفعل، يعني جهل الحكم، فهو في حساب الجهل، يعني في عداد الجهلة، معفو عنه، أخطأ لجهله وهو يعني ما فرط، حتى نقول يعني ما تمكن من أن يبحث هذه المسألة، لكن إذا عرف في المستقبل لا يعود. سليم. نعم نعم يا شيخ. نعم لم يقم للتشهد، ما قام من التشهد الأوسط، وأنت صليت حتى صلاة الإبراهيم لا بأس، متعمد لا بأس، هنا لكن إذا كنت ساهيا فالإمام يشيل عنك سهوك، الله يعين الإمام. هنا ما تسجد، ما تنفرد بسجود السهو عن الإمام. أي ما قام وقرأت التشهد الأول، قرأت الصلاة الإبراهيمية، أي فلا بأس. أي نعم أصدم فيه إقامة، ما أدري. نعم قال إذا قال الرجل لزوجته أنا مريح، أنا مريحك، يقصد الطلاق. على كل حال في مسائل الطلاق لا يعني لا أحب لا أفتي فيها، فتسأل المفتي، سماحة المفتي. إذا كان بدأ بتحية المسجد فصلى منها ركعة ثم أقيمت الصلاة فهو مخير في هذه الحال. ها؟ كان في البداية لا، الأولى أن يقطع النافذة، لا ما يقطع بدون تسليمة، ينوي الخروج منها ويلحق بالفريضة. اي نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.